ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله يعلمنا كده. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله يا سيدي. قول يا عم غير الله يا متجلي. الله قل لا ينسى. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله Oh,

محمد كمان يا ايها الذين امنوا عليكم الصلاه. الشيخ مين اللي قال ما تفضلوش طلب ابدا؟ ما تشكر عليه. الله الله الله رب كده يا Oh, yeah. كده فَإِثْمًا فَأَخَذَهُمُ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. تو وقفت عليه. الله الله الله الله الله يا سلام. واتقوا الله واسمعوا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الله الله الله يا سيدي يا سلام. الله يا مولانا. الله الله الله فيقول ما كمان يا عم كمان امام. الله يكرمك يا مولانا. الله يفتح عليك. يا سلام. الله يا سيدي. يا سلام. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يا عيسى ابن مريم. فقال الذين كفروا I don't know.